السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح من دروسنا في علم الجرح والتعديل، ومن هذا المسجد المبارك في مدينة المحلة الكبرى. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وأهل أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الجرح والتعديل لغة واصطلاحا، وعن تعريف علم الجرح والتعديل. فما هو علم الجرح والتعديل؟ تفضل. طيب، وليس بعذر، لكن نعتبره عذرا اليوم ان شاء الله، كنت موجودا. نعم، هو علم يبحث عن جرح، يبحث فيه عن جرح وتعديل. نعم، بالفاظ المخصوصه وعن مراتب. تفضل تفضل. وعن مراتب تلك الالفاظ. الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ، وهذا إن شاء الله سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في مبحث طويل حول ألفاظ الجرح والتعديل وحول مراتب تلك الألفاظ. لكن قبل هذا، من المعلوم لديكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أن يقال عبد الله بن لهيعة ضعيف، اختلطت كتبه فساء حفظه، أن يقال أبو شيبة الواسطي متروك، أن يقال جابر بن يزيد الجعفي متهم بالكذب، كان يؤمن بالرجعة، إذا رجعت علي إلى الدنيا مرة ثانية، أن يقال محمد ابن سعيد المصلوب زنديق وكذاب، أن يقال، وهي أشد ما قرأت واطلعت في كتب الرجال، في عبد السلام ابن صالح أبي الصلت الهروي الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال يقول: قالوا، أي في عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي، هذا هو أكذب من روث حمار الدجال، أكذب من روث حمار الدجال. مثل هذا يغضب الإنسان إذا بلغ، وكما ذكرت في الدرس الماضي أن إسماعيل بن علية رحمة الله تعالى عليه، وهو الإمام إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضبي أبو بشر الأسد الضبي، أمه علية بنت حسان كانت تجالس العلماء، فلما ولدت إسماعيل وكانت أشهر من زوجها وأجل، دفعت بابنها إسماعيل إلى حلقات العلم وإلى دروس العلماء، فكان يقال له إسماعيل ابن علية لأن أمه أشهر. فقال: من قال عني ابن علية فقد اغتابني. سبحان الله، أنت اشتهرت بها. فينكت عليه شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي في كتاب العظيم سير أعلام النبلاء فيقول: هذه زعارة منك، يعني سوء خلق أن تضيق على الناس، هذه زعارة منك، أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزبير بن صفية وعمار ابن سمية وعبد الله ابن بحينة، عبد الله بن مالك ابن بحينة، ويعلى ابن منية. يعني أنت تغضب أن تنسب لأمك، فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وعلى رأسهم الزبير إلى أمه. إذن الجرح والتعديل نوع من الغيبة الحلال لما فيه من المصلحة العظيمة، لما فيه من المصلحة العظيمة. هو يوجد مضرة على الإنسان أن يقال فيه كذاب، يقال فيه وضاع، يقال فيه متروك، يقال فيه متهم بالكذب، يقال فيه مبتدع، هناك مضرة. لكن مضرة عدم ذكر الجرح والتعديل أعظم. فكان الأخذ بأخف الضررين، وهي القاعدة الفقهية العظيمة، الأخذ بأخف الضررين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنوز الكعبة في سبيل الله. عدم إنفاق المال الوقف الذي كان للكعبة في سبيل الله مضر، وتحدث العرب والمؤلفة قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهك حرمة الكعبة أعظم، فترك هذا المال كما هو. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين من حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولأعدت بناءها على قواعد أبي إبراهيم، فإن قومك قد أعوزتهم النفقة، لكن خشي أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكعبة. إذن عندنا قاعدة فقهية عظيمة جدا، والأخذ بأخف الضررين. صحيح هناك ضرر على الإنسان أن يقال فيه كذاب ويقال فيه وضع ويقال فيه متروك، لكن المضرة الأعظم أن نسكت على هؤلاء الكذابين وعلى هؤلاء المبتدعة، وأن تنتشر أحاديثهم بين الناس فتضيع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الشريعة العظيمة كتابا وسنة أتت بنصوص واضحة صريحة في جواز الجرح والتعديل. إذن سؤال: ما هي بعض ما نقول ما هي أدلة ما هي أذكر بعض أدلة الجرح والتعديل. بسم الله. نعم. نعم. بسم الله. نبتدئ بذكر بعض الأدلة. من القرآن ثم من السنة. يقول ربنا جل في علا: والغالب أننا سنذكر أدلة الجرح، لأن أدلة التعديل كثير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كل الآيات التي وردت في مدح الصحابة رضي الله عنهم وفي مدح المؤمنين هي من أدلة التعديل، واضح؟ لكن نحن سنركز على أدلة الجرح، لأن أدلة الجرح هي التي حولها القيل والقال، لأنها من الغيبة، لكنها من الغيبة المباحة للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. يقول ربنا جل في علا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الأشهر الحرم محرم وكبيرا من الكبائر، خاصة في شهر رجب، خاصة في شهر رجب، لأن الصحابة رضي الله عنهم قبل غزوة بدر أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يقطعوا الطريق على عير المشركين، فالتقوا في آخر ليلة من ربيع من جمادى الثاني، من جمادى الآخر. هل اليوم أول رجب أم آخر جمادى الآخر؟ فقتل ابن الحضرمي على الشرك، قتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاج قريش وكانت قبيلة مضر، العرب ينقسمون إلى ربيعة ومضر، العرب ينقسمون إلى ربيعة ومضر. ربيعة في أعالي الجزيرة وإلى يدخلون إلى بلاد الشام والعراق، ومضر ينزلون إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم مضر جده مضري، ولذلك سمي رجب برجب مضر. حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث من يا أخوان؟ وفد عبد القيس: يا رسول الله إنا لنستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. كان الرجل من مضر خاصة في رجب بالأخص، إذا رأى قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه لا يمس، فإذا انتهى رجب ابتدأت الحروب. لكن قبل هذا ما هي الأشهر الحرم؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. بسم الله. ثلاثة متواليات وواحد واحد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، ورجب الفرد أو رجب مضر. فلما قتل ذلكم الرجل في أول يوم من رجب قامت قريش في العرب، هذا محمد الذي يدعي أنه يحافظ وأنه أتى بالدين وأنه أتى بالتوحيد وأنه أنه، لماذا يستحل الأشهر الحرم؟ مثل ما واحد من أصحاب اللحى نصب على واحد في 20 جنيه، في 100 جنيه، في 1000 جنيه، في 100 ألف، في 1,000,000، امسك مات. هذه اللحية ما دخل اللحية، هذا الدين ما دخل الدين. يعني لو اذا نصب 100 ألف حليق ما احد يتكلم، واذا زنى 100 ألف حليق ما احد يتحدث، ولو اخطأ ملتحن واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. فانظر لكلام ربك الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم أخطأ من قتل هذا الرجل، ولا تجادل عن الذين يفتنون أنفسهم. لا تأتي مثلا تجادل وتقول لا الملتحي معصوم، لا ليس معصوم، نحن شريعة، نحن شريحة من شرائح المجتمع، منا العالم ومنا طالب العلم ومنا الواعظ ومنا الخطيب ومنا دون ذلك، منا الأتقياء ومنا دون ذلك، إلى مجتمع شريحة من شرائح المجتمع. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طيب يا قريش والصد عن سبيل الله، نحن نقر إن أخطأ ملتحن أو منتقب أنه خطأ، اسمه أخطأ، لكن لما تزني المتبرجة، لما يكفر بعض الناس، عندما يذهب بعض الناس لينذر ويذبح عند البدوي وعند الصنم المسمى بالحسين وعند الصنم المسمى بالسيدة، أليس هذا من الشرك؟ تعبون أن أخطأ واحد في خطأ قد يغفره الله له، ولا تعبون على أنفسكم أعظم من ذلك؟ يسألونك، ونحن لا نسوغ لأحد أن يخطئ، ليس معنى هذا، إن القرآن صريح، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذه كبيرة، انتهاك الأشهر الحرم كبيرة، لكن الأعظم منها والأشد وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، كل هذا أنتم مصيبون يا قريش، يا قريش فيه. تعبون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن أخطأوا في قتل إنسان منكم خطأ، هم ظنوا أن اليوم من جمادى الآخر وهو من رجب، فذبحوه ذبح واحد خطأ وكبيرة، لكن الكفر الذي أنتم عليه والصد عن سبيل الله الذي قمتم به أليس أعظم من فعلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فربنا عز وجل لم يجامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطئهم، بل أنكر عليهم هذه الفعل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن في المقابل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. انظروا كيف تفتنون المؤمنين الموحدين عن دينهم، كيف تفتنون المؤمنين الموحدين عن دينهم، فهذا أعظم من قتل واحد، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يا أصحاب محمد انتبهوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه الآية الأولى من الآيات التي نريد أن نذكرها في أدلة الجرح، في أدلة الجرح، إن خطأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل للمشرك في أول يوم من أيام رجب لم يسوغه لهم الله عز وجل، وإنما أنكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم أنهم قد وقعوا في أمر كبير ما كان ينبغي لهم ذلك. ثم مع إنكار القرآن الكريم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، بين ما قريش فيه من الكفر العظيم وأنه أعظم عند الله من مجرد قتل هذا الإنسان. الآية الثانية، يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كثير أكثر الأحبار والرهبان كما قال الله عز وجل، يعني فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يأكلون أموال الناس بالباطل من جانب ويصدون عن سبيل الله من جانب آخر. الآية الثالثة يقول عز وجل وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته متحدثا عن من؟ عن صنف خبيث من العلماء. العلماء ينقسمون إلى قسم، إلى علماء ربانيين رفع الله قدرهم إلى أعلى عليين من أدلة التعديل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، خير شاهد على خير مشهود، قارن شهادتهم بشهادته جل وعلا فلا فضيلة لهم أعظم من تلك الفضيلة، أن تقرن شهادتهم بشهادة الله وبشهادة ملائكة الله على خير مشهود وهو توحيد الله عز وجل. من هم؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الطائفة الخبيثة علماء السوء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، العلم عطاء ونعمة من عند الله، إن استقمت على أمر الله وعلى دين الله ارتفع شأنك إلى أن تتساوى شهادتك مع شهادة الله ومع شهادة الملائكة على خير مشهود وتوحيد الله عز وجل. وإن انسلخت من العلم واتبعت الشيطان وكنت من الغاوين وأخلدت إلى الدنيا الفانية فاسمع واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هو عالم لكن لم ينفعه الله بعلم، عالم لكنه أخلد إلى الأرض وإلى حطامها الفان واتبع هواه، بل قد اتبع أهواء الذين لا يعلمون وأعطاهم ما يريدون في مخالفة كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثله يعني لو أن إنسانا قال لأخيه وأعز الله السامعين جميعا يا كلب يغضب، بل قمة الغضب، فذلك إذا كان عالما. لكن هذا حكم عند الله أنه كلب، بل الكلب أشرف منه. ابن المرزباني له كتيب جميل بعنوان تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، بمناسبة الكلب الذي يتبع هواه. واتلو على هذا كلام رب العالمين، والعوام مثل الذين حملوا التوراة ثم لا يحملونها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آياتنا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سألت شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين سلمه الله وعافاه، قلت نحن نرد في بلدنا على بعض علماء السوء بالأسماء، فقال يعني قال المصلحة تقتضي عدم ذكر الأسماء، فهمتها؟ يعني لما يأتي رجل من المفروض أنه عالم فيقول إن الربا حلال وإن الإجهاض حلال وإن الترقيع للزانية حلال وإن تعدد الزوجات حرام وإن الأمم المتحضرة لا تسب الأموات، أي ميت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أقول أنا بعد هذا؟ هل لنا قول بعد قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها إلى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وفي النهاية يقول إرضاء لبشر ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولماذا من لم يكتمها كان قلبه ليس آثما في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. كنت أذكر الأسماء فأخذت بنصيحة شيخنا الجليل أحد كبار علماء الأرض افهموا، وفي التلميح كفاية عن التصريح. الآية التي بعد هذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يضرب بالحمار المثل في البلادة، فكذلك الذين تحملوا الكتاب والسنة ولم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الآية التي بعد هذا إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. يتهمون يوسف عليه الصلاة والسلام بالسرقة، فقال لهم أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى في وجهه إنك لغوي مبين، إنسان مفسد صاحب غواية وشر. يوسف قال أنتم شر مكان وهذا إنك لغوي مبين. بعد هذا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعد هذا ولا تطع كل حلاف مهين، إنسان مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. تأتي بعد هذا سورة التوبة وما فيها من حديث عن المنافقين وسورة المنافقون كاملة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم كما فعل عبد الله بن أبي لما أخبر زيد بن ثابت بكلامه، لووا رؤوسهم رأيتهم يصدونهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انتبه، هذا في أصول الفقه مبحث القياس يسمى بالقلب، قلب الدليل على صاحبه، تقلب الدليل عليه. هو قالوا ماذا؟ الأعز سيخرج الأذل، صحيح، لكن من الأعز ومن الأذل؟ القبيس يظن أنه الأعز مع أن الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلم. كل الآيات التي فيها مدح لأهل التقوى والإيمان فمن أدلة التعديل، وكل الآيات التي فيها ذم لأهل الذنوب والمعاصي فمن أدلة التجريح. لكن إرادة الاختصار لعلكم يعني تنتبهون الآن إلى أننا من الممكن أن نسرد يعني مئات من الآيات حول التجريح والتعديل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إلى نهاية. نعم، جرح وعدل. طيب إذا كان إذا كان الله سبحانه وتعالى جرح وعدل، طيب، وذكر أقواما ونعى عليهم، بل مثلا تبت يد أبي لهب وتب، إذا كان الله عز وجل قد أباح ذلك فسيأتي بعد هذا أدلة السنة وبعض أقوال أهل العلم. يعني هو أدلة على ماذا؟ نحن ندلل على جواز الجرح والتعديل. الآن أنا ما أقول أن تقول فلان الآن، لكن نحن ندلل على ماذا؟ المسألة مسألة تأصيل، امشي معي خطوة خطوة. وأنا أرجو من إخواننا الذين يحضرون يعني لا يتخلف أحد. طيب وإذا جاء أحد بعد مثلا الدرس الأول يراجع الدرس الأول، لأننا نحن الدرس الأول بدأنا بتعريفات إلى أن انتهينا لتعريف الجرح والتعديل ولم نشرح التعريف إلى الآن. أنا أؤخر شرح التعريف من أجل أن بعد ذكر الأدلة سندخل في ماذا؟ شروط الجارح والمعدل. مسألة منهجية، يعني مسألة منهجية. بدأنا بالتعريفات ثم أدلة الجرح والتعديل، بحيث بعد هذا ما يجي أخي يسأل ما الأدلة على جواز ما يفعله العلماء؟ لا، وأفصل لك المسألة. بعد شروط الجرح والمعدل سندخل لألفاظ الجرح والتعديل وبعض القواعد التي تستفاد. بعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني إيه ذكر مناهج لبعض الكتب التي نحن نمسكها، ثم بعد هذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، ها، بارك الله فيك. من السنة، وانتبه معي، انتبه معي، الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تقول إلى الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما وأنا ما أريد أستبق لكن أقدمه، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتق. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صعلوك لا مال له، أليس هذا تجريحا صريحا؟ ائذنوا له بئس أخو العشيرة، أليس تجريحا صريحا؟ كذب أبو محمد، كذب عدو الله، أليس هذا تجريحا؟ لا تتعجل إن شاء الله يرحمك الله. فأنا أقول يعني نحن الآن نؤصل للمسألة بذكر الأدلة، الأدلة على جواز الشيء. فإذا دللنا من الكتاب والسنة على جواز ما فعله علماؤنا، نخلص بعد هذا إلى ما يفعل علماؤنا، ثم نرجع بعد هذا إلى الشروط. أنا أعلم يعني أستغفر الله، أظن أنك تتعجل بسبب ماذا؟ أنك تخشى من مسألة فتح باب التجريح والتعديل لخلق الله خاصة في عصري. أصبت في ظني الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أنا أمسك نفسي في هذه القضية، أحاول أصل أولا وبعدها ننفجر، ما أقول ننطلق، لا ننفجر، لنوضح حقائق هامة جدا على أرض الواقع. لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قوم جرحوا بلا تعديل وجرحوا خلق الله، ولا شك أن هذه نابتة سوء في عصرنا، إن تضيق رحمة الله ولا يوجد علماء في مصر إلا اثنين أو واحدا أو ثلاثة أتباعا لفلان من الناس، هذا تضيق لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا عين البدعة. قوم آخرون ضيقوا وقالوا لا جرح ولا تعديل. ان تكلمت عن امثال جمال البنا انه زنديق، تكلموا في العلماء والمفكرين، حرام، غيبة. ان قلت ان عمرو خالد ممسوخ، ان تحية الى الله ونفع الله به، مش هذا الكلام. ها، وهذا الله كما في كل المسائل المختلف فيها أهل السنة للحق، فالجرح والتعديل أصل من أصول الإسلام، ويبقى لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يجرح ويعدل بشروط وقيود مع تقوى لله عز وجل. أوضح لكم المسألة أكثر، ويعني أنا أستسمحكم من الأخ الكريم يعني وفتح، وأنا أقول ما أريد، أنا أمسك نفسي بقوة من أجل أصل الأول. ابن حزم والبيهقي والنووي وابن حجر ومن قبله من قبلهما العز بن عبد السلام، طيب، وطائفة عظيمة جدا وفطاحل من العلماء. لكن أقف عند ابن حزم، أقف عند ابن حزم. ابن حزم يا أخوان، ولعل إن شاء الله في ثنايا التقعيد أتيكم ببعض المسائل التي ضل فيها ابن حزم. ابن حزم في العقيدة جهمي، وعنده ضلالات عظيمة جدا في العقيدة، طيب، ومع ذلك ما زلنا نقول الإمام أبو محمد ابن حزم. لماذا؟ شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، ولم أستحي أن أكثر من ذكر هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعد ابن معين في علم الرجال من يساوي الذهبي، ك كأن الله جمع له الأولين والآخرين على صعيد واحد ليتكلم عنهم، هكذا قالوا في ترجمة. حتى إن ابن السبكي في طبقات الشافعية مع أنه نقد الذهب نقدات لاذعة أكثر من 12 موضعا، إلا أنه لما جاء في ترجمته قال ذهبي العصر معنى ولفظا وإمام الوجود حفظا ورجل الرجال في كل سبيل وإمام الجرح والتعديل. انظر، مع أنه نقد، لأن ابن السبكي صوفي أشعري والذهبي سلفي متبع. ماذا يقول الذهبي رحمة الله تعالى ليس ابن حزم بعد أن قال إنه ظاهري جامد في الفروع على يبس وتجهم في العقيدة، إنه جهم في العقيدة ومطعون في عقيدة، قال كلمة عظيمة جدا في المنهج، في المنهج. ماذا يقول؟ وقد سكت الكبار عنه قبلنا. أليس الذهبي من كبار الكبار؟ ويقول قد سكت الكبار عنه قبلنا. ما السبب، ما السبب في عدم تبديع ابن حزم مع أن عقيدته فيها خلل كبير؟ أن الرجل كان سنيا كمنهج. اكتب سؤالا عندك لو تكرمت، أيهما أخطر، خلل المنهج أم خلل العقيدة؟ أيهما أخطر، خلل المنهج أم خلل العقيدة؟ خلوا الإجابة للدرس القادم إن شاء الله حتى تفكروا بهدوء. لأن الرجل كان يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر السنة ويناطح عن السنة، لكن ما الذي جعله يصل إلى هذا في العقيدة؟ أنه تتلمذ على بعض المتكلمين في بداية أمره فأثر على عقيدته. لكن هو ما يعتقد، ما يسلك منهج الجهمية، ما يسلك منهج الأشاعرة، ما يسلك منهج المعتزلة، ما يسلك منهج المرجئة، لا، إنما أوتى من التتلمذ. لكن هو كان حبيب محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصرها، فمنهجه سلف، لكن زلت قدمه بسبب مثل النووي ومثل ابن حجر ومثل البيهقي ومثل غيرهم من أئمتنا وعلمائنا الذين أخطأوا في بعض المسائل العقدية. طيب، فلا تتعجلون علي حتى أمشي، يعني إيه يعني بطريقة منهجية أستطيع أن أوصل لكم شيئا. طيب، وأبشر إن شاء الله وستجد ما يسرك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الأحاديث فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم رجع إليه فتقدم ليأمنا فافتتح سورة البقرة. وكانوا أهل عم، الحمد لله من فضل الله علينا أن الإنسان يفتح الماء ينزل فضل الله، لكن هؤلاء أهل عمل والمواضح يعني الإبل التي يستقون عليها الماء والمسافات البعيدة. وانظر لأبي بكر رضي الله عنه لم في موت النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى؟ أتى من السنح، والسنح أعلى المدينة، بينها وبين المدينة عدة أميال، وجاء على فرسه رضي الله عنه فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله إلى نهاية موت النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم لديكم. فإني أن يأتي في صلاة العشاء ويصلي بالبقرة فيها مشقة، لكن معاذ رجل شاب وحرص على العبادة، يعني هو توفي رضي الله عنه أكثر ما قيل في سن أنه ابن 38 سنة، هذا أكثر ما قيل، وقيل ابن 34 وقيل ابن 32. طيب، فبدأ بالصلاة فدخل في البقر وبدأ يقرأ، فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى وحده، خرج من الصلاة وصلى وحده، ثم انصرف فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، هذا رجل منافق الذي يترك الصلاة معه. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. يا رسول الله إن معاذا صلى وابتدأ بالبقرة وكنا أهل عمل وكنت أعمل طيلة النهار فما استطاعت قدماي أن تحملاني فانصرفت وصليت وحدي. فلما بلغ ذلك قال عني إني منافق والله ما نافقت يا رسول الله. فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمامت الناس؟ وفي رواية أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ما معنى أفتان؟ أفتن الناس عن دينهم، أليس هذا من التجريح؟ يعني الرواية الأولى أتريد أن تكون، ورواية الثانية أفتان أنت إذا أمامت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. إذن الشاهد هنا ماذا؟ معاذ قال عن الصحابة أنه منافق لما ترك الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. تفضل. رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، إن منكم منفر. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز تنوين هند وعدم تنويها، هند خاصة هذه، هند وهند، هند بنت أبي عتبة، عفوا هند بنت عتبة امرأة من؟ أبي سفيان. فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل قبائك. أهل قباء يعني تقصد أهلك، تقصد أنت ونساءك وأهلك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني قبل أن أسلم كنت أتمنى أن يزيلكم الله عز وجل وأن يذلكم، وبعد أن أسلمت أنتم أحب الخلق إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، وأيضا يعني هل للعلماء فيها تفسيران الحق، وأيضا كنت أنا كذلك، وقول آخر وأيضا أن الله سبحانه وتعالى سيزيدك حبا لنا وبسبب إسلامك ستزدرين حبا وتمنيا لنا أكثر من ذلك. لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الأرجح، وأيضا والذي نفس بيده، لأن امرأة ابن أبي سفيان زعيم العرب زعيم قريش وأعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت إن أبا سفيان رجل ممسك، في رواية شحيح، رجل بخيل، هذه صريح، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. بالنسبة لشح وبخل أبي سفيان يا أخوان، أنا أريد أن أنبه لشيء. الغالب على مشايخ القبائل أنه قد يشح قليلا على أهل بيته، ليس معنى أنه بخيل بمعنى البخل البخل، لا، رجل عنده إبل وعنده غنم، فإذا نزل الضيف يذبح، ولأهل بيته قد يحرمهم. لماذا؟ لأن مشايخ القبائل ينزل عليهم الضيوف كثيرا، فيحتفظ بشيء من هذه يعني من هذه الإبل أو الغنم من أجل الضيفات. فهل إذا امتدت يده على شيء من ماله الذي يقص من خلف ظهره فهل يجوز أن تأخذ؟ نعم، أن تأخذ، أن تنفق على أولادهما بالمعروف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله، أنت اغتبت أبا سفيان وأنه رجل مسلم. إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في مقام التشكي، في مقام التشكي. نحن ما نفصل في أسباب، يعني الأسباب في أسباب إباحة الغيبة، لا، نحن الآن في أمر أسباب يعني أدلة الجرح والتعديل من حيث هي. إن أبا سفيان رجل شقيق أو رجل ممسك، ولم يعني يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا القاعدة الأصولية التي تقول لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا التي أدت لعلماء الحديث أن يقولوا إن سكوته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سنة، سنة تقريرية. وإذا سكت لا يسكت إلا على حق، فإنه لا يسكت على باطل. تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهي محتاجة إلى أن يبين لها أن كلمتها غيبة أو ليست بغيبة، فلما سكت دل على إباحة ذلك سواء في أمر التشكي أو في غيره من الأمور التي تبيح الغيبة. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يعني إن الذي يتصف بهذه الصفات فهو منافق. وهنا لابد من التنبيه أن نفاقه نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد يخرج منه. حديث أبي هريرة مسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها يقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. إن هذه أمور من أمور الجاهلية، ومع ذلك توجد في أمته صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن زيد، يعني من طريق زيد بن وهب رحمه الله تعالى، قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمن أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضح لي هذه الكلمة لو تكررت، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل في الدين أسرار؟ تفضل. حذيفة، نعم، يعني كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء المنافقين، يعني أعلمه بأسماء المنافقين. فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال لا أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبرون فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال أولئك الفساق. أجل لم يبق منهم إلا أربعة، أي من المنافقين، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده، من يعني كبر سنه ومن شدة المرض به. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن رسول عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم وجبريل معه. اهج قريشا اهجهم، هذا من الشب، يعني الهجاء ما هو إلا تجريح الذم. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت هذا أصرح، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن له بئس أخو العشير أو ابن العشير، فلما دخل ألان له الكلام. في هذه رواية البخاري، في رواية مسلم أنه يعني أجلسه وابتسم في وجهه فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت، يعني قلت الذي قلت عن هذا الرجل ثم ألمت له الكلام؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. يعني قبل دخوله لما طرق الباب قال اذنوا له بئس أخو العشير، يعني هذا الرجل إنسان شر. ثم لما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. لماذا؟ إن وضح أن بعض الناس يترك اتقاء فحشه، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بشيء من قسوة فسيرتد وقد يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد فكانت المصلحة تقتضي، المصلحة تقتضي أمرين، أن ينبه على سوء خلقه وأن ينبه على وأن يعامله بالحسن حتى لا يرتد. أيضا ما جاء في صحيح البخاري قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وسمى الرجلين. قال الليث، ليث بن سعد أبو الحارث الفهم إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة المتوفى سنة 75 و100، كان رجلين من المنافقين. يا رسول الله قال ما أظن فلانا وفلانا يعني هو ذكر الأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفان من ديننا شيئا. الليث بن سعد بعد أن روى هذا الحديث لسعيد بن عفير وغيره قال كان رجلين من المنافقين. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي ويقال أبو عمرو طلقها ثلاث، فلما حلت ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أما أبو جهم، بالميم يا أخوان، أبو جهم بن الصنة، أبو جهم غير اللعين أبي جهم، توني بأن بجانية أبي جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية فضرب للنساء، رجل ما يتحمل يضرب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني هل يرضى هذا أو ذاك بما قيل فيه؟ لكن هنا النصيحة، انكشي أسامة بن زيد فكرهته، تقول فكرهته لأن أسامة كان في وجهه سود وكان جدري كان مجدرا بينما زيد بن حارثة كان جميلا، فكره أسامة بن زيد أن تتزوج بهذا الأسود المجدر هذا فكرهته. ثم قال انكح أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته. وهي تقول يعني فما وجدت من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا. أيضا ما جاء في موطأ الإمام مالك وعند أبي داود والنسائي في سننيهما ومسند الإمام أحمد وغيرها من طريق الصنابح وغيره أن صحابيا يقال له أبو محمد، أن أبا محمد زعم أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، كذب أبو محمد. هو الكذب يطلق عند أهل الحجاز على الخطأ، ليس بمعنى التكذيب لكن بمعنى الإخبار الخطأ، أنه أخطأ في إخباره. كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى إلى نهاية الحديث. الشاهد هنا ماذا؟ كذب أبو محمد. أيضا ما جاء في الصحيحين أي ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في بداية الأمر، يعني أما معاوية فصعلوك لا مال له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريدها أن تنكح أسامة، فكان يفضل أسامة، ولا شك أن أسامة أفضل من معاوية ومن أبي معاوية أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. الحب ابن الحب، لما سرقت المرأة المخزومية وبنو مخزوم كانوا يعتبرون يعني قمة قريش مع بني هاشم، والمنافسة كانت بينهما شديدة، لما سرقت المخزومية ما وجدوا أحدا يعني يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا أسامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا. هنا يعني فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هو صحيح أبو سفيان عنده أموال، لكن مال معاوية في هذا الوقت لم يكن له مال يخصه، لكن أبوه عنده أموال، لكن هو يتكلم عن أنه هو. وهنا أنه يعني يرغبها في التزوج من أسامة رضي الله عنهم جميعا. أيضا ما جاء في الصحيحين من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، يعني قصة موسى والخضر، وإن موسى هذا ليس بموسى بني إسرائيل، كيف إن موسى وهو كليم الله يذهب ليتعلم من الخضر وهو، فماذا قال ابن عباس؟ قال كذب عدو الله. وهنا العلماء لهم توجيه في هذه الكلمة، فما كان نوف عدوا لله، لكن لما كان تلميذا لابن عباس والشيخ والد، فللوالد أن يسب ابنه أو أن يعاقبه، والله الله الستر والعافية، بعد هذا إذا ضرب واحد ابنه يعني يشتكي يصيب، فالله المستعان. فللوالد أن يعاقب ابنه ولا يقال له لماذا عاقبت، يعني لعلكم تذكرون أو الكثير منكم يذكر حديثة أبي بكر لما نزل ضفام وسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر وأخذ ضيوفا معه إلى البيت، عش ضيفانك فإني سأتعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر وجاء قال عشيتم ضيفكم؟ قالوا والله أبى وحلف، فحلف أبو بكر ما يأكل، ثم قال أين عبد الرحمن؟ قال يا غنصر، ثم سب وجدع، يعني سبه وشتمه وظل يجدع، يعني قطع فيه، جدع يعني قطع. إن لما ضغ الجرير ماذا يقول؟ لما وضعت على الفرزدق قميصي وضغ البعيث جدعت أنف الأغطال، فالتجديع يعني التقطيع. سب وجدع، ما معنى سب وجدع؟ وهو الصديق الأكبر، وهو الصديق الأكبر. هذا أمر. الأمر الثاني أن العالم إذا سمع قولا ينفر منه فإنه قد يغضب ويتكلم بكلام شديد لا يقصده، مثل من يا أخوان؟ مثل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لما شدد النكير جدا على من خالفه في رواية المعاصر الذي لم يدلس، وهو من؟ البخاري وعلي بن المديني. حتى قال جمهرة عظيمة جدا من العلماء لا يمكن إن مسلما يقول هذا الكلام عن البخاري، وهو من شدة أنه قال بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا وهذا قول فاسد ورأي كاسد، ولو لم ينتشر ضرما أول نعلم. من تتكلم عن من؟ حتى قيل إنه لا يقصد عليا ولا البخاري، يقصد قوما في زمان. من هم؟ لا، هنا إن الحالم إذا كان قلبه يمتلئ بالغيظ على قول باطل فيشتد في الكلام ولو خرج إلى حد الغضب، لأن الغضب لله ولرسول الله ولنصرة دين الله. تفضل. نعم. ما أنا يعني فهمتها، يعني قد أستحي من ذكر بعض وإن كان أبو بكر قاله صحيح، يعني كلمة تملأ الفم تملأ من السحر إلى النحر. وعروة بن مسعود من هذا؟ أبو بكر. والله لولا أن لك يدا لم أجزك بها لرددتها عليك فهذه بتلك، لأنه كان عاونه يعني بعدد من الإبل في بلية من؟ في قتل المغيرة بن شعبة للثقفيين الذين كانوا معه. يعني قد يتكلم الإنسان في وقت غضبه، خاصة إذا كان تلميذه الذي يخالفه. فهنا قال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ثم ساق قصة رحلة موسى إلى الخضر عليهما الصلاة والسلام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي وليس بولي فقط، ولا يجوز لولي أن يخرج عن شريعة النبي، فمن قال بذلك فمن قال بخروج الولي عن شريعة النبي فهو زنديق. طيب نختم بحديث في الصحيحين من طريق مسروق بن الأجدع الهمداني أبي عائشة قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعر. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب، وفي رواية مسلم فقد أعظم على الله الفرية. وماذا كان أمرا خلافيا بينه وبين بعض الصحابة، ومع ذلك ها تقول فقد كذب فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قالت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله عصمك من الناس. ولكنه تعقب على القول الأول، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. لسنا في صدد بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رآه بقلبه، وأن ابن عباس كان يقصد كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم أنه يقصد أنه رآه بقلبه ولم يرى، فلا خلاف بين الصحابة، وهذا جمع حسن وجمع طيب، وأنه لا خلاف لأن الخلاف حول الرؤية اللغية وليست الرؤية القلبية. لكن كما قلت لسنا في صدد الكلام، لكن نحن في ماذا؟ في أنها قالت من حدثك أنه قد رأى رب فقد كذب، وفي رواية مسلم فقد أعظم على الله الفرية. من يحدث مسروقا؟ كبار الصحابة أو بعض الصحابة وكان امرا يعني ابن عباس خالفها، فهي تكذب او تقول فقد اعظم على الله الفية، تكذب من يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه. من الذين سيحدثون مسروقا ومن التي كذبتهم عائشة رضي الله عنها؟ انهم بعض الصحابة. فهذا من ادلة التجريح. ادلة التعديل كما قلنا سواء في الكتاب والسنة مدح المؤمنين والصالحين والأخيار وذكر ما أعد له الله، ما أعد الله لهم في الدار الآخرة، كل هذا يدخل في أدلة التعديل. فلو ذهبنا نسرد الأدلة كاملة لا يعني لطال المقام، وذكرنا ما أقول الآن مئات، بل سندخل في آلاف من الأدلة من الكتاب والسنة، لكن نكتفي بهذا القدر وهو من جملة الأدلة التي تفيد الجرح والتعديل، وأنه من باب نصرة الإسلام ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب إقامة الدين، فالجرح والتعديل أصل من أصول الإسلام، ويبقى ما بقي الإسلام في الأرض لكن بشروطه وبضوابطه. فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المعدل وفي الجارح؟ هذا إن شاء الله ما يكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.